أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مشاهدي الكرام ما زلنا نتحدث في هذه السورة العظيمة سورة النساء وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما تحدثنا في هذه الآيات بما نظن أن المعنى بها اتضح وأيضا اتضحت بها كثير من أسرار هذه الآيات وإن كان في الآيات من الحديث ما لا يمكن أن يحيط به إنسان ثم قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هذه الآية جاءت لبيان ذنب أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة فلعلك أبا عبد الله تحدثنا عنها بسم الله الرحمن الرحيم يعني قبل أن ننتقل لهذه الآية أريد أن أذكر ببعض الفوائد في الآية التي كانت قبلها وهي في قوله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فوصف الله سبحانه وتعالى من لم يكن قادرا على الخروج في الجهاد كأن يكون كفيفا أو مشلولا أو أعرجا أو إلى آخره سماهم غير أولي الضرر فسمى ما نزل ما بهم من علة ضررا وهذه فيها فائدة قضية تسمية نحن كما تعلمون يسمون يعني من يعاني من إعاقة يسمونه معاق ولذلك تجدون عندنا في بعض قالوا مثلا كرسي للمعاقين أو مدخل أو موقف للمعاقين إلى آخره هذه العبارة تشعر الشخص المعاق بأنه يعني فيها نوع من الجرح مشاعر نعم تنقيص المعاق نعم ولذلك يعني أصبحوا يعني في دراساتهم التي تتحدث عن المعاقين يقترحون بديل عنها أنهم يسمون ذوي الاحتياجات الخاصة أي نعم وفعلا بدأوا الناس يستخدمون هذه العبارة كأنها ألطف من المعاق ثم لاحظت أيضا أقرأ في بعض الدراسات الأمريكية أنهم بدأوا يستخدمون هناك عبارة ألطف لأنك عندما تقول احتياجات خاصة أيضا هي تشعر بنوع من النقص أي نعم. وأن الأولى أن تستخدم عبارة تدل على أنه ليس يعني لا فرق بينه وبين غيره من المجتمع فيسمونهم ذوي القدرات المختلفة ذوي القدرات نعم يقولون هؤلاء أصحاب قدرات مختلفة ولو تأملت فيها طبعا هي تسميها جميلة وهي على كل حال يعني اقتراح وبدأوا يستخدمونها لكن لو تأملت أنت بعض الذين يعانون من إعاقات لديه ما شاء الله من الجلد ومن الصبر. لاحظ على سبيل المثال رجل كفيف، كم تعرفون من الحفاظ والمبدعين والمتميزين من المكفوفين؟ كثير كثير. علماءنا في بلدنا هذا الآن من قرابة 50 سنة رؤساؤهم من المكفوفين. نعم، ليس إلا لتميزهم، لحفظهم، لإمامتهم، لجلالتهم، وكان هذا في التاريخ الإسلامي كثيرا. تجد بعض أيضا الذي يعاني من العرج مثلا، تجد فيه شخصيات ممن يعاني من العرج فيه من الشدة ومن القيادة ومن الدهاء ما لا تجده في الأشخاص السوية الذي سوي الخلقة. صحيح. وقس على ذلك، وقد رأيت بنفسي أنا رجلا معاقا ليس معه رجلا من ذوي الاحتياجات أو القدرات المختلفة. نعم. ما هو معاق، ما نقول معاق. أي نعم. ليس معه يدين، من الكتف ليس معه يدين. عجيب. يكتب برجليه بخط أجمل من خطي. عجيب. إي والله. ويفعل كل ما تفعله بيدك يفعله برجله. شيء مذهل جدا. شيء مذهل، ولديه من الجلد ومن الصبر ومن فيعني أردت أن أشير إلى هذا المعنى، أن القرآن الكريم يستخدم عبارات لا تجرح. أي نعم. المشاعر وتقلل وتقلل من أو يكون لها إيحاءات سلبية على الشخص. نعم. سبحان الله. وهذه فيها يعني فائدة لنا نحن المجتمع المسلم، أننا نحن أولى الناس بالتهذيب الألفاظ واستخدام العبارات التي لا تجرح الشخص الذي يسمعها، أيضا واستعمال العبارات الإيجابية التي تجعل الشخص يكون إيجابيا في التعاطي مع المشكلة التي هي فيه. أيوة بالضبط. يعني عندما تأتي إلى الأعمى وتقول هذا مسكين، ترى أنت بهذه الصورة تصنع منه شخصا مسكينا، أي عالة على المجتمع. نعم. لكن تقول هذا الرجل يعني مميز، عنده صحيح أنه فقد البصر لكن عنده قوة الحفظ، فأنت تعزز الجانب الإيجابي. أنا أقول مثل هذه، مثلا لو طالب رسب في الامتحان في مادة أو مادتين، ما تقول فلان راسب، تقول فلان نجح في كل المواد، بقي عليه اثنتان. يعني هذه صحيح. تعزز الناحية الإيجابية. إذا قلت راسب معناه المواد 14 كلها قد أخفق فيها. نعم. القيمة كلها لهذه المادة التي رسب فيها، فأنت سميته راسب بناء عليها. ودعنا عندما نقول مثل هذا العبارات أحيانا ربما بعض الناس يسمعها ويظن أنها ليست مهمة. بعض المربين وبعض الآباء للأسف الشديد يحطم أبنائه. نعم. أنت ما فيك خير، يحطم أبنائه مثل هذه العبارات، أنت راسب وأنت ما فيك خير، أنت لو كان فيك خير كان فعلت كذا، أنت فيقتل في نفسه هذه المعاني السامية. بل إن الإبن قد يسعى لتحقيق هذا الذي نعم. عدم الخيرية. بالضبط. ما في خير خلي سوي كذا. نعم. نعم. نعم. لكن لما يقول دائما أنا أرجو فيك كذا وأسأل آمن منك كذا. نعم. ولو نعم. رجعنا إلى الآية، طبعا أبو عبد الله رجعنا الآية التي قبل. أي نعم. نعود إلى الآية التي نعم بدأنا فيها في قوله سبحانه وتعالى. المناسبة طيب. بين إن الذين توفاهم طيب. في ظالم أنفسهم. اذكرها بعد الملك. طبعا هي ملاحظ أنها طبعا فيها نوع من القعود، لكنها هناك قعود بين المؤمنين وهذا قعود بين الكافرين. جميل. طبعا هذه آية خاصة طبعا بمن كانوا قعدوا بين ظهراني أهل مكة. إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. وهذه قالوا إنها خاصة بمن كان قاعد من المسلمين، يعني تركوا الهجرة. إيه تركوا الهجرة وهو قادر على أن يهاجر، إلا المستضعفين كما سيأتي الاستثناء. نعم. فناسب أن يذكر قعود هؤلاء الذين قعدوا عن الهجرة لما ذكر القاعدين عن الجهاد. القاعدون عن الجهاد لما قلنا أنه كان فرض كفائي لم يؤنبهم الله سبحانه وتعالى، بل إنه جعلهم من المؤمنين ووعدهم بالحسنى. نعم. أما هذا النوع من القاعدين الذين قاعدوا عن الهجرة، فهؤلاء قد جاءهم من التأنيب والتهديد والوعيد ما ذكرته الآية، فلعل هذا نوع من المناسبة بين الأمرين. يعني لما ذكر حال القاعدين هنا نعم. كأنه وقع سؤال، فما حال القاعدين؟ جميل، وهذا مناسبة لطيفة. نعم. نعم. بما أنك قلت القاعدين، يعني ما هو الفرق بين القاعدين والجالسين؟ الذي يظهر لي أن القعود يكون من قيام، كان قائما فقعد. أي. وأما الجلوس فهو من اتكاء أو من اضطجاع، وكان متكئا فجلس. والقعود أبلغ في الدلالة على ترك يعني الشيء الرفيع. نعم. ولذلك قال لا يستوي القاعدون ما قال الجالسون، يعني القاعد هو إنسان يعني في مقابل قائم. نعم نعم. فالقائم بأمر الله نعم. والمجاهد هذا يعني شرفه عظيم، فسمى المقابل له قاعداً. صحيح، وهذا ولم يسميه نعم جاري، وحتى ذموا في اكثر يعني انا ما اذكر في الموقع من او في موضع من مواضع القران الكريم ذم يعني مدح فيه القاعد حتى وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعم ان ها هنا قاعدون، اي صحيح، لا يستوي القاعدون، كلها مع انه قد يكون واقف ترى، اي نعم، يعني هؤلاء القاعد الذين قعدوا عن الجهاد قد يكون واقف في نعم. اعماله الخاصه نعم، لكنه سمي يعني تركه لهذا الخروج في سبيل الله قاعداً. قعودا نعم، وقيل اقعدوا مع القاعدين نعم. والقواعد من النساء والقواعد من النساء يعني كان ماده قعد ادل على اللصوق بالارض من ماده جلس، اي نعم اي نعم اي نعم، لا وادل على مقابل السعي والقيام بأمر الله من جلسة، لأن ما استعملت الجالسين النهوض في هذا المعنى، أي صح. وهذا هو تعبير العرب، يعني إذا أرادوا أن يعبروا عن التخلف عبروا عنه بالقعود، أي نعم، وإذا أرادوا أن يعبروا عن الهم بالشيء قال عبروا بالنهوض والقيام السعي والقيام، أي نعم، قيام نعم. نعم قام به، قام بالأمر يعني، أي نعم، ولذلك قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيه، نعم القائم على الحدود كان واقف دائما يراقبها، مع أنه قد يكون وهو قاعد يراقب، أي نعم، لكنه سمي قائما سبحان الله، لأن الله. هذا فيه من معاني القيام إلى آخره، قول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته ولكاعي، يعني أيضا في نفس المعنى، نعم نعم، هو كثير التطواف والتجوال وهي قاعدة في البيت، معنى لا يلزم أنها قاعدة، يمكن واقفة تشتغل تشتغلي في البيت، صدقت صحيح جميل جميل، طيب جدا. في قوله إن الذين توفاهم الملائكة، الحقيقة التوفي ورد في القرآن منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس، ورد منسوبا إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، في هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة، يعني ما هو الجواب أبو عبد الله في هذه القضية؟ الله يتوفى الأنفس لأنه هو الذي قدر وأمر، يعني لا تعارض بين هذه الآية، ليس هناك تعارض، نعم، فنسب الأمر إلى الله، الفعل إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الآمر به والمقدر له، نعم، ونسب الفعل إلى ملك الموت لأنه المسؤول الأول يعني الذي كلفه الله بذلك، نعم، والملائكة لأنهم هم الذين يباشرون العمل تحت إشراف ملك الموت سبحان الله. وبهذا نعرف كيف نجيب على ما يظهر منه التعارض في مثل هذه الآيات التي ينسب فيها الشيء إلى أكثر من فاعل، مثله أيضا نسبة القرآن الكريم، أي نعم، أنه نسب إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، حتى يسمع كلام الله، نعم، وأمثالها، ونسب إلى جبريل قال إنه لقول رسول قول كريم، رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ونسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، أي بالضبط، فنسب إلى كل واحد نسبة، أي نعم، نسبة إلى الله لأنه كلامه، نسبة إلى جبريل لأنه هو الذي بلغه، نسبة إلى محمد لأنه هو الذي بلغه أيضا لنا، ولا وهنا ننبه الإخوة المشاهدين إلى أن العبارات أحيانا تدل على هذه النسب، فلما جاء لنسبته إلى الله ما قال يعني أي عبارة أخرى إلا لفظ الجلالة، لما جاء إلى نسبته إلى جبريل وإلى محمد قال إنه لقول رسول، نعم، طب ما قال لقول محمد أو قول جبريل، قال رسول يعني مرسل برسالة يحمل فيها قولا، نعم نعم، إذن هو الآن بالفعل يعني ليس قائلا يعني أصلا، نسبته إليه نسبة مرسل مبلغ، إيه مبلغ، شوفوا لذلك جاء بوصفه بوصف الرسالة ولم يأتي باسمه الذي هو علم عليه، نعم نعم، نعم. ونفس القول لا يدل على صدوره من القول المبلغ أو المبلغ، صحيح، أنا أذكر من طرائف أيام الثانوي كان يوقع سؤال كذا في المسابقات من قائل أو كذا عبارة ويأتي ببيت شعر المتنبي وغيره، طبعا فالمجيب يقول متنبي، يقول لا أنا القائل بناء على هذا المعنى. طيب في قوله إن الذين توفاهم الملائكة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم، في الدرس الماضي أنتم ذكرتم فائدة في قضية الإطناب، والإطناب الحقيقة طبعا نحن نعرف أن العرب تقوم على الاختصار، يقولون البلاغة والاختصار، لكن هنا يهضم حق الإطناب أو لا يلتفت إليه، ونحن من المهم جدا ننبه على أن البلاغة كما قالوا أن يوافق المقال المقام، مراعاة الحال، مراعاة الحال، هذه هي بالفعل سواء كان اختصارا أو كان إطنابا، فليس كل الاختصار بلاغة، نعم، ولا كل الإطالة عيا ولا العكس. فلما نأتي الآن إن الذين توفاهم الملائكة لو قال إن الذين يموتون ظالم أنفسهم أو الذين توفوا ظالم أنفسهم، هذا أيضا نوع من ما يقع عليه عنه السؤال. وقد يقول قائل أنتم لماذا تفترضون هذه الافتراضات؟ هذه الافتراضات، وهذا سؤال مهم وملح بالفعل. عندنا دائما ونحن ننظر إلى هذا، وإذا لعل الإخوة يرجعون للدرس السابق الشيخ محمد كان ذكر بعض عبارات، أن عندنا أن يؤدى المعنى الكلي المراد بعبارة، المعنى الكلي المراد بعبارة أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم يموتون، هذا المؤدى الذي تدل عليه العبارة، المؤدى العبارة يعني المؤدى الجملي أو الكلي الذي تريد العبارة أن تؤديه، أنها تريد أن تنبهنا على أن هؤلاء الذين يموتون وهم في حال ظلم أنفسهم. كيف يعبر عن هذه؟ تأتي الآن البلاغة هنا، البلاغة تأتي هنا، المعنى الكلي متفق عليه، لكن البلاغة كيف تعبر عنه؟ ولماذا ذكرت هذا اللفظ دون ذلك اللفظ؟ فنحن حينما نضع المعيار ونوازن بين عبارة وعبارة لكي ننبه أو نبين ما هي الأشياء التي جاءت في العبارة أو في كلام الله سبحانه وتعالى، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يوصلها أيضا في هذا. فلاحظ ما يقول إن الذين يموتون ظالمي أنفسهم أو يتوفون ظالمي أنفسهم أو الذين ماتوا ظالمي أنفسهم، هي فقط مجرد أراد يعني إشارة الموت. لكن لما يقول توفاهم الملائكة في نوع من التشنيع عليهم، نعم. وأن كأن الملائكة أخذتهم أخذا معينا، نعم. جاء ذكر الملائكة هنا كان فيه إشارة إلى تشنيع ما هم عليه من العمل. توفاهم الملائكة لأنهم من أشرف خلق الله في حال كونهم ظالم أنفسهم. أضف إلى ذلك بعد ملك فيها أيضا معنى آخر، وهي أن الملائكة تباشر سؤالهم في تلك اللحظات الحرجة وهي لحظات التوفي، نعم. فيقال يعني أهذا المكان الذي تموتون فيه أهو مكان لائق بكم؟ يعني ما تستحون على وجيهكم جالسين في هذا المكان تهضمون دينكم و يعني تتركون المكان اللائق بكم وهو مكان العز وتكونون مع رسول الله تجاهدون معه؟ لاحظت طبعا واضح. فلما يستحضره المؤمن يستبشع أن يكون فعلا كذلك أو أن يلحق به شيء من ذلك، يعني أن يصل إلى هذه المرحلة التي الملائكة عند قبض روحه تقول يعني ما الذي أقعدك هنا؟ هذا ليس مكانا لائقا بك، أنت من أهل الإيمان، ابحث عن أرض العز، اذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نسب هنا يعني التوفي إليهم والقول إليهم أيضا. نعم، هو هذه الفائدة الثانية، أنه لو لم يذكر الملائكة قالوا فيما كنتم، يبقى يعني في نوع من إبهام في القائل من هو، لكن لما أظهر ملائكة هنا أعاد القول إليهم، لأن الذين قالوا هم الملائكة الذين توفوا. نعم، فهذه أيضا الفائدة الثانية في إبراز الملائكة، يعني إبراز أو الفائدة الأولى نوع من التشنيع والتفطيع لحال هؤلاء، وأن الملائكة الكرام يتوفونهم حال كونهم ظالمين أنفسهم. نعم. والفائدة الثانية إعادة القول إليهم في قولهم قالوا فيما كنتم، وأن الملائكة تسائلهم في تلك الحال مثل ملائكة الدكتور محمد في حال سكرة الموت، يعني ما الذي جعلكم تجلسون في هذا المكان الذي ليس لائقا بكم ولكنكم يعني بقيتم فيه؟ نعم بقيتم فيه. أيضا تلاحظون في هذه الآية إشارة إلى مسألة، وهي يعني ذم ضعيف الهمة، ويعني الذي تضعف همته عن الهجرة في سبيل الله إما عجزا أو كسلا أو ركونية. لأي سبب من الأسباب، وفي حين أن أرض الله سبحانه وتعالى واسعة جدا جدا، لكن بعض الناس يعني تضيق الدنيا في نظره فيظن أن الدنيا كلها هي مكة، أي وأني إذا خرجت من مكة معناتها أنني سأموت وسأضيع، في حين أن يعني الذي يلف ويطوف الأرض يكتشف أن أرض الله سبحانه وتعالى أوسع من أن الإنسان يضيق على نفسه في مكان، مثلا إذا وجد حتى لو فقط ابتليت بجار سوء، فمن الحكمة ومن العقل أنك تترك هذا المكان وتذهب إلى مكان ترتاح فيه لكي تعبد الله وأنت مطمئن ورخي البال. حتى في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، ولذلك يقول الشنفرة في لاميته، يقول لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. أي والله، يعني في الأرض منتأى وفيها مراغم كثير وسعة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال اخرجوا تجدون مكان واسع وهادي تعبدون الله فيه. هذا الكلام قديما. أنا يعني عندما تذهب الآن إلى أقصى أوروبا مثلا، أو تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو تذهب إلى أقصى المشرق، فتجد الأرض أجمل من الأرض التي نحن نعيش فيها في الجزيرة، وإذا فيها من الأنهار ومن البحار ومن الثمار فتقول يعني مثل هذه الآية تستحضرها عندما كان هؤلاء يصر أنه يبقى في هذا المكان أو في ذاك، لماذا لا يخرج؟ ولذلك شوف ماذا صنع المسلمون الأوائل عندما خرجوا وفتحوا البلاد، وكيف فتح الله عليهم هذه الجنات ونشروا الإسلام في كل مكان. صحيح، لو كانوا بقوا حتى مع أنهم في أمن وفي طمأنينة وفي، لكنهم لبوا داعي الله سبحانه وتعالى في الخروج والجهاد في سبيل الله وفي إيصال هذا الدين إلى أصقاع الأرض. ولذلك الآن انظر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ينعمون بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل همة أولئك الذين خرجوا يبلغون الدين ولم يركنوا إلى ديارهم وإلى أماكنهم. سبحان الله، هذا من الجزاء المعجل للمهاجرين، خرجوا طبعا وقد يعني قطعوا قلوبهم من ديارهم، نعم، وهذا شديد على النفوس بلا شك. نفوس تتعلق بالأوطان التي تربت فيها وترعرعت فيها، لكن الله عز وجل يجعل لهم جزاء معجلا، وهذا لكل مهاجر. كل من هاجر من دياره ابتغاء ما عند الله عز وجل وسع الله عليه. الله أكبر. وأعظم الأمثلة في ذلك الصحابة، خرجوا وقد ترك بعضهم مثل صهيب الرومي، ترك ماله وما أثر وما حصل، حتى قال للذين أرادوا أن يردوه قالوا أنتم إيش تبغون فيني، ماذا تريدون؟ المال. قال المال، إن مالي في مكان كذا، فخذوا فاذهبوا إليه وخذوه كله. قالوا بس ما نريد شيء. قال إذن اذهبوا. لما قدم المدينة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فما من واحد من أولئك المهاجرين الأول إلا ومات عن ألوف ألوف مؤلفة. الزبير بن العوام كانوا يظنون ديونه ستطغى عليه حتى لا يستطاع تسديد دينه. فعبد الله بن الزبير في قصة طويلة مذكورة في الصحيح، يعني وجد من مال الزبير والده شيئا لا يقادر قدره، يعني وصل لكل واحدة من زوجات الزبير قرابة 8 ملايين درهم، كل واحدة من زوجاته. هذا غير ما ثمن. أيه هذا الثمن. ثمن. نعم. أيه ربع الثمن. أو ربع. أيه ربع الثمن. لاحظ، واحد من أربعة من الثمن. صح صح. أيه نعم. ربع الثمن. فوصل إليهم مبالغ هائلة جدا، ما يدل على أن الله عز وجل قد وسع عليهم، وذلك بسبب أنهم تركوا شيئا لله فعوضهم الله خيرا منه. وهذه قاعدة من قواعد. نعم، وهذه ذكرها الله هنا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. شوف، المراغم المكان الذي يراغم به عدوه كما سيأتي، والسعة هذه تدخل فيها كل شيء، السعة في المال والسعة في الرزق والسعة في النفس والسعة. صحيح. طيب، في قال قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني فيها إشارة إلى أن تلك الحجة التي ذكرها أولئك قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إشارة أنهم لم يكونوا من أهل الاستضعاف. أي نعم، يعني كأنهم عللوا لأنفسهم من دون علة، من دون علة، يعني وكأنهم قد غلبوا أو غلبهم الشيطان وأغلبتهم النفس. أي نعم، على هذا. وإلا حقيقة الأمر أنهم لم يكونوا كذلك، وإلا لما وقع عليهم هذا العقاب. نعم صحيح. وهذا يدل يا أبو عبد الله أبو عبد الملك أن الإنسان قد يعتذر لنفسه، لكنه لو يمحص ذلك العذر لوجده غير صحيح. نعم. ونجدها كثيرا في أنفسنا، والله ليش مثلا ما صنعت الشيء الفلاني أو تخلفت عن الفعل الفلاني، تجد إنسان يقول لك عذرا معينا هو يعلم حقيقة لو ناقش نفسه فيه. نعم، استفتي قلبك. أي نعم، أنه غير صحيح، وأنه قد قام بأكثر من هذا في أماكن أخرى. الآن مثلا بعض الناس تقول له يا فلان الآن عمرك مثلا 25 ما حجيت وراء، قال أنت عارف يا أخي التزامات والكذا وإلى آخر، يأتي بأشياء. والله هو أول الناس المقتنعين بأن هذا ليس عذرا، بدليل أنه تجد سافر مثلا إلى أوروبا 3 مرات خلال هذه الفترة، وذهب إلى البر وخيم فيه 2 أسبوع كاملين في صحراء والماء قليل والحال بائسة، ويعني ماذا تقول؟ لمجرد المتعة، لمجرد المتعة والتغيير النفس تشتهيه. وعندما يأتي الحج لا فيه في شيء من ال، فتجد يعتذر بشيء هو أدرى الناس بأنه ليس بعذر. صحيح. في قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أنت صعدت بنا يا أبا عبد الله. ليش لو يعني بقي قالوا ألم تكن أرض الله واسعة نعم. فتهاجروا فيها. إذا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذه كنت تتكلم عنها عن أن الأرض واسعة. أي نعم. نعم، وأن الإنسان يعني لا تقعد به همته، خاصة المؤمن، المؤمن يربي في أو الإيمان أو الإسلام القرآن يربي في المؤمن علو الهمة. أنا كنت بسألك دائما تذكر عن النماص وشريعها الوحيدة ذاك. أي. الهاي واي حقهم. تصوراتك أنت بين النماص. ليش تقول شريعها الوحيد؟ هو في غيره يعني. لا أنا كنت قلت أنا كنت لا الآن فيه. أنا كنت قلت للشيخ أن أنا يعني نشأت وأنا صغير في النماص، فكنت أرى كل شيء مكتوب عنوانه النماص الشارع العام. هنا. فكنت أقول في نفسي يعني الشارع العام هذا عليه كل، عليه المحكمة وعليه البلدية وعليه المطاعم وعليه الإمارة وكل كل شيء. هنا. ثم لما كبرت وعرفت، خرجت من القرية إلى المدينة نفسها وعرفت أن ما فيه إلا هذا الشارع فقط. ثم كنت أتصور أن الدنيا كلها حدها هو حد مدينة النماص. أن بعد هذا المدينة لا توجد حياة. أين سبحان الله. ثم تبين لي أن النماص لا شيء. ثم أن ولا تهون. ولا تقول لا شيء ولا تهون. الشاهد أن شوف يعني هذا المعنى أن أرض الله واسعة. عندما خرج الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، كيف وسع الله عليهم في الأرزاق ووسع الله عليهم في الأموال والذكر. ثم أيضا خرجوا مجاهدين في سبيل الله خارج الجزيرة. فحتى وصل عقبة بن نافع رضي الله عنه إلى حدود البحر الأطلسي. نعم. في المغرب. وقال والله خاض بفرسه المحيط. وقال اللهم إني قد بذلت المجهود. لا إله. ووالله إن لو أعلم أن وراء هذا البحر أناس لخضته حتى أبلغ دين الله. لا إله إلا الله. ثم الشاهد أنه كيف نشر الله بهم. ثم أيضا تجاوزوه إلى ما وراء ذلك الآن وتذهب إلى كل مكان. والله إني أذكر يوم وأنا في مقدونيا، في دولة مقدونيا معروفة، في مدينة اسمها سكوبيا عاصمة الدولة، فصعدت بسيارتي إلى رأس جبل، جبل يعني شاهق. فلما تركت سيارتي على لا يكون الجبل اللي فوقه صليب، هذا اللي يقول أكبر صليب في العالم، والله ما أذكر أن فيه صليب، لكن الشاهد أنني في في في وقت صلاة العصر فإذا بي أسمع أذان الصلاة في مسجد قريب. سبحان الله. فقلت في نفسي وهو إذا به يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، في مكان يعني أين هو محمد عليه الصلاة والسلام من هذا المكان. سبحان الله. كيف بلغت دعوته هذا المكان النائي؟ لا إله إلا. وكيف أصبح من يقول أشهد أن محمد رسول الله في هذه البلاد النائية؟ خرج الناس وجاهدوا وبلغوا هذا الدين في كل مكان. فانظر يعني هذا هو معنى قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسعة يعني لأن الخروج من الوطن في العادة أنه كما تفضلت شاق على النفس. أيوة. ومرتبط بأنك ستتعذب وسوف تفتقر وربما تهان وربما، ولكن الله يقول من يهاجر في سبيل الله، وهذا هو القيد. أين؟ أما الذي يخرج لطلب الرزق فقد يتعرض له، لكن في سبيل الله أبدا. في العادة أن الله سبحانه وتعالى يعوضه جزاء ما ترك وما خلف، يعوضه سعة ورزق وبركة في ويقاس على هذا كل من ترك شيئا لله عز وجل. ونحن رأينا أناسا مثلا كانوا متعلقين ببعض الوظائف ويرون أن رزقهم فيها، ولأجل مثلا قيامهم ببعض أمر الله عز وجل فوصلوا مثلا أو حصل لهم شيء من الإشكال. والله يا أخي إنهم كانوا يقولون ليت هذا الفصل كان من زمان. أي نعم، لأنهم رأوا الراحة والرزق بعد ما خرجوا من هذه الارتباطات التي كانت. نعم يعني نعم. فأولئك مأواهم جهنم. هذا فيه الدلالة على أن من ترك الهجرة من بلاد الكفر، البلاد التي لا يستطيع أن يقيم فيها دين الله عز وجل، أنه موعود بالنار، وأن هذا من متوعد بالنار، وأن هذا من كبائر الذنوب، لأن الوعيد فيه جاء بجهنم. نعم. وكل ذنب جاء الوعيد فيه بحد في الدنيا أو بعقوبة في الآخرة فهو دلالة على أنه من كبائر الذنوب، فهؤلاء قد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب عندما تركوا الهجرة مع القدرة عليها، مع تركوا الهجرة من بلد الكفر مع القدرة عليها، لكن بلد الكفر الذي لا يستطيع أن يقيم فيه دين الله. دين الله، أو لو استطاع أن يقيم فيه دين الله عبد الملك وهو لا غرض له في الجلوس فيه. وهذا قيد أيضا مهم، لأن من الناس من يجلس في بلد الكفر الذي يستطيع أن يقيم فيه دين الله من أجل الدعوة، فيقال هذا يحث على الجلوس لأنه يعني نعم. أي نعم، يدعو إلى الله عز وجل. لكن إنسان والله من أجل المال يجلس في بلاد الكفر لا لشيء، وإنما لأجل والله أنه هناك حياة منظمة وإدارية ورائعة ومثلا فيها أسباب الرزق ميسرة. فيقال لا يجوز الإنسان أن يقيم في بلاد يرى فيها المعاصي والذنوب وقد يكون سببا في تغيير أديان أبنائه وجيله الذي يأتي بعده من دون أن تكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى. بل هاجر إلى بلاد المسلمين التي تسمع فيها الأذان وتستطيع أن تأمن فيها على نفسك وعلى ذريتك من أن ينحرفوا عن دينهم. نعم. قد رأيت بعض الإخوة الذين سافروا إلى أوروبا هاجروا لأجل الدنيا فقط، ما هاجروا لأجل يعني فرارا بدينهم أو ظلم أوطانهم لهم كما هو حاصل في بعض البلاد الإسلامية. والله أحدهم وكان من إحدى الدول الإسلامية لما جلس إلي يعني يحكي له لي معاناته مع أبنائه، وأن منهم فيهم واحدا يرجو أن يكون مسلما، ثم أخذ ينهمر البكاء. فقلت يعني ما الذي؟ قال يا أخي نحن تزوجنا هنا وارتبطنا وأبناؤنا الآن ما صاروا على ديننا، ولا فهذا يغيظني غيظا شديدا. والله كل المكاسب التي حصلتها والمال الذي وصلت إليه أنا الآن في 60 أو 70 من عمري أنه لا يساوي شيئا أمام رؤيتي لبعض أبنائي وهم يذهبون لقداس الأحد مع أمهم. لا حول ولا قوة. كيف هذا الضيم الهائل؟ أنا يخرج من صلبي أناس كفار، يخرج من صلبي أناس لا يعبدون الله، يشركون مع الله غيره، يقولون أشياء غير معقولة. واحد منهم أرجوها الآن في أنه يكون على ملتي وملة آبائي وهذا الدين الحق الذي أنا مقتنع به، لكن نحن فرطنا في هذا. نعم. فأقول هذه موعظة لمن يسمعنا ممن آثر البقاء في ديار الكفار لغير حاجة. أي نعم. ولا ضرورة حتى. أو معنى شرعي. أي نعم. صحيح. لأن الحقيقة الآن وضع المسلمين وضع مزري جدا كما تلاحظون، أحيانا تختلط الأمور. والحقيقة النوازل يعني ليست، بعض الناس مع الأسف لما يأتي يتكلم عن بعض الوقائع مثل حال الآن السكنة بين الكفار وغيرها كانوا يتكلم عن أيام صدقتنا. نعم، أيام الخلفاء الراشدين، وهي مليئة ترى بالإشكالات التي ذكرها الدكتور محمد. يعني العيش في أوروبا وفي بلاد غير المسلمين يعني اكتنفها كثير من المخاطر خاصة التربوية والأخلاقية. صحيح. والدينية. صحيح أنك ربما يكون راتبك أعلى، ربما تكون الأمور التنظيمية وأسباب الحقوق. الحياة، أسباب الحياة والحقوق المدنية كما يسمونها الآن، الحرية إلى آخره، لكنك تفقد صوت الأذان لا تكاد تسمعه، ربما لا تسمعه أصلا. أيضا النظام نفسه يفرق، يعني يلزمك بترك حرية لأبنائك، فربما يعني ربما وهذا يقع كثيرا أنه تتدخل الشرطة بينك وبين أبنائك، فربما تكف يدك عن تربيتهم لو أردت أن تربيهم على الصلاة وعلى على تجبرهم على شيء من هذا أو ذاك، فيخرجون من يدك وتتزوج البنت شابا من النصارى أو إلجن إلى آخره. وكما ذكر الشيخ يعني الجيل الثاني والثالث من أبناء المسلمين هناك يذوبون ولا تكاد يعني لا يكاد يبقى معهم من الإسلام شيء. أيوة. وهذا خطير. يعني لا يوازن كل المكاسب التي يذكرونها، يعني هذا بحس يعني يكفيه خسران. بشروا لا أنا أضرب أنا هذه من هو في لا قصدي أنا أيضا في جانب الحمد لله الآن نسمع إنه الجيل الثالث من المسلمين بدأ يعود الآن إلى أصوله لأنهم صاروا يجدون تضييقا عليهم. أي بسبب التضييق لكن ليس بسبب صحيح يعني لكن لم يحسن الكفار سياسة هذا الأمر. أحسنت، لكن شوف يا شيخ مساعد يعني عندما نتحدث الآن في ضوء الآيات في ضوء الآيات نعم فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن الذين يبقون في مجتمع كافر وهم مسلمون. نعم. ولا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الهجرة ليست واجبة الآن لكن هي كانت واجبة في ذلك الوقت. صحيح. الذي نزلت فيه الآيات وجوب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك توعد من ترك الهجرة مع القدرة عليها بهذا العذاب وفي جهنم. نعم. اليوم نحن نقول ليست الهجرة واجبة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إليها أيضا من ناحية تربوية ومن ناحية المستقبل. أن تعيش في بلاد المسلمين ويعيش أبنائك في بلاد المسلمين ويصلون مع المسلمين ويصومون مع المسلمين ويتربون بأخلاق المسلمين ويقرؤون القرآن ويقرؤون السنن يتربى تربية إسلامية يتشربها أو أن يذهب إلى غيرها فيعيش غريبا وحتى يمارس كل شيء بشكل خاص إلى آخره. لا شك أنه فرق بين هذا وهذا. صحيح. يعني هذه الفكرة يعني. طيب لاحظوا في مسألة أخرى وهي أن الإنسان إذا ضيق عليه في دينه حتى لا يستطيع إقامة الشعائر في بلده التي ثم هاجر من أجل أن يجد مكانا يعبد الله سبحانه وتعالى فيه، هذا لا إشكال في أن الهجرة مشروعة في حقه. في مسألة خاصة بعصرنا وهي أن يكون الرجل داعية أو طالب علم فلا يمكن من الدعوة إلى الله في بلده، لكنه يستطيع إقامة الشعائر، يصلي ويصوم ويعني يمارس بقيته، لكن الدعوة قد سدت أبوابها بالنسبة له، فهل هذا يسوغ له أن يهاجر إلى بلد يدعو إلى الله عز وجل فيه؟ الشيخ ابن عثيمين أثار هذه المسألة وقال هذه عندي محل نظر، وأنا أقول بالفعل هي مسألة تحتاج إلى يعني بحث ودراسة. هنا هل يحق للإنسان أن يهاجر إلى بلد يعني يعتبر منعه من الدعوة تضييقا وسببا للهجرة أي نعم، فخصوصا أنه سيذهب إلى بلاد كفار أحيانا كما حصل من بعض المسلمين أنه يذهب يقول لي أنه بلدي منعوني من الكلام، منعوني من الدعوة، منعوني من الإمامة، من الخطابة، من إلى آخره. فهل هذه والله أنا من وجهة نظري يعني الآن عندما يخرج الداعية في ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى في بلاد غير مسلمة هذا أمر مشروع في أصله أصلا، سواء كان مضيقا عليه في بلده أو غير مضيق عليه، لأنها كيف تنتشر الدعوة إلى الله وكيف يبلغ العلم إلى الناس إلا بمثل هذا. وفي تصوري أنه لو أمسك الدعاة والمسلمون في أول الإسلام عن الخروج لمجرد أنهم لا يستطيعون أن يمارسوا الدعوة في بلادهم لما انتشر الإسلام، أليس كذلك؟ ملحظ جيد، خاصة الداعية، لأن العادة أن الداعية يكون هو المؤثر في من حوله، ففي بقائه في أي مجتمع سواء كان في مجتمع مسلم أو غير مسلم سيكون بقاء مؤثرا. وقد لقيت أنا أحد الإخوان المتخرج تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فلقيته في أحد المدن النائية الأمريكية، فقال أنا أتيت إلى هنا منذ 15 سنة وكنت لا أتحدث الإنجليزية ولا أفهم فيها شيئا، قال لكن يقول يعني درست الأمر من عدة زوايا، فلما ذهب يقول ذهبت إلى هذه المدينة قال فلم أجد فيها مسجدا واحدا، هذا الكلام قبل 15 سنة فقط، قال الآن ولله الحمد فيها 23 مسجد ما شاء الله، وهو ما شاء الله هو الذي قام عليها ما شاء الله، قال ثم المسجد الذي أنا فيه الآن نصلي فيه الجمعة 3 دفعات. فقلت كم يستوعب المسجد؟ قال يستوعب ما يقارب 800 إلى 900 مصلي، فيصلون 800 ثم فيقول نصلي 800 ثم 800 ثم 800. عجيب والله، فهو منقطع للتدريس والتعليم والدفن والصلاة على الموتى وإلى آخره. فأنظر يعني كيف، مع أنه بدأ يتعلم الإنجليزية عندما ذهب إلى هناك وهو خريج كلية الشريعة. فالفكرة أن أيضا لابد أن ننظر هذه النظرة، النظرة الإيجابية في تبليغ الدين وتعليم الجاهلين وإلى آخره، فإن هذا باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ماذا عندك بعد ما فيها؟ نعم، هذا طبعا استثناء من الظالمي أنفسهم. نعم، يعني كانوا قال إن توفى ملك ظالمي أنفسهم. نعم، هؤلاء يعني استثنى منهم، يعني ليس ظالم لنفسه من كان من المستضعفين. المستضعفين، ولهذا لاحظ أن علة أولئك ادعوا أنهم من المستضعفين، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وكأنهم يعرفون أو كأنهم يعلمون أن هؤلاء المعذورون فأرادوا أن يأخذوا بهذه العلة وهي الاستضعاف. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه يخرج من الظالم نفسه من كان بهذه الصفة مستضعف لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا، بمعنى أنه حتى المستضعف إذا استطاع حيلة فإذا يجب عليه أن يهاجر. يعني المرأة وقد حصل هذا صحيح، أي نعم، والولد والرجال. لكن قد يقع السؤال لماذا بدأ بالرجال؟ لاحظ قال إيش إلا المستضعفين، مع أنهم ليسوا مظنة الاستضعاف، لأنهم ليسوا مظنة الاستضعاف بدأ بهم، إن هناك من هو مستضعف من الرجال، يعني العادة أن الرجل قادر ونعم لكن أن يستضعف، إنه هو الذين بدأ بهم في توفى ملك ظالم أنفسهم. مستضعف مثلا أجير يعني عبد، أو يكون مثلا من ذوي الأعذار أو أصحاب الضرر إن سبق ذكرهم، أو نعم. تم حبسه وقيد مثل أبو بصير وأبو جندل نعم، أي نعم، وعبد الله بن عياش والوليد بن الوليد، يعني نعم. ذكروا جماعة نعم. من هؤلاء كانوا قد قيدوا يعني بالحبس، نعم، يعني وضع فيهم القيد لا يستطيعون، لا شك أنه يدخل في معنى المستضعفين، نعم. فالجزاءهم قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي نعم، لاحظ جاء بعسى وإن كانوا قالوا عسى من الله واجبة، لكن واجبة فيها الدلالة على أن هؤلاء ترجى لهم، نعم يرجى لهم العفو، مما يؤكد أن يعني ما فعلوه يعني عظيم، أي أن العقوبة نعم على من فعل ذلك وهو غير مسلم مستضعف أن العقوبة فيه مؤكدة، لما سبق فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ما هو العفو يا أبا عبد الملك؟ قلنا العفو اللي هو إزالة، العفو من الإزالة، عفت الريح الأثر، الأثر يعني كأنه يزيل عنهم آثار الذنب. نعم. قال وكان الله عفوا غفورا. ما الفرق بين عفوا وغفورا يا أبا عبد الله؟ أيضا سبق الحديث عنها أن العفو هو محو آثار الذنب، والمغفرة ستره أي والتجاوز عنه وعن المؤاخذة به، وكلها مأخوذة يعني في معانيها اللغوية. لو تتبعت كلام العرب في استخدامهم للمغفرة والعفو المغفرة والعفو والرحمة الصفح والصفح فأعرض عنهم فاصفح، تجد أن العفو مأخوذ من عفة الرياح آثار الأقدام، نعم بمعنى أن يمشي الشخص في آثار في تراب مثلا ثم تأتي الريح فتعفو الأثر، فتجد يعني بقايا. ولذلك يقول اللبيد بن ربيعة في المعلقة يقول عفت الديار محلها فمقامها بمنن تأبد غولها فلجامها، فيقول يعني أن هذه الرياح قد عفت الآثار ولم تبق إلا بقايا. أي نعم. وهذا موجود في شعر الجاهلية بكثرة، وهذه العبارة موجودة بكثرة، إن فكان العفو فيه معنى الإزالة لكن فيه بقايا، فيه بقايا تدل، يأتي المغفرة، تأتي المغفرة لتستر الباقي، أي نعم. ثم يأتي بعد ذلك الغفور الذي هو معنى التجاوز وعدم المؤاخذة، والصفح فيه المعنى الذي ذكرتموه، هو كأنك تعطيه صفحة عنقك يعني إعراضا عن هذا الموضوع، وكأنك تنساه تماما. وهذا موجود في قوله تعالى أفنضرب عنهم الذكرى صفحا، عنكم الذكرى صفحا يعني كأنك يعني تتجاهل الموضوع تنساه، فما كأنك فعلته، وهذا يعني في غاية العفو والتجاوز عن الموضوع. وهذا يؤكد لنا يا إخواني أن ذكر اسمين من أسماء الله لا بد أن يكون بينهما ارتباطا، ولا بد أن ينشأ منهما معنى أيضا آخر. جميل، دلالة الاقتران بين أسماء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.